إن الحمد لله، الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتدي، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلوات ربي وسلامه عليه. الحمد لله الذي عز وارتفع وذل لعظمته كل شيء وخضع، خلق الخلق فأبدع ما خلق، فلا تنفعه طاعة من أطاع، ولا تضره معصية من فسق. أقسم جل جلاله بالشفق والليل وما وسق، والقمر إذا اتسق، لتركبن طبقا عن طبق. اللهم صلِّ وسلِّم على حامل لواء العز في بني لؤي، وصاحب الطود المنيف في بني عبد مناف بن قصي، صاحب الغروة والتحجيل المذكور في التوراة والإنجيل. أما بعد، معاشر المؤمنين والمؤمنات، إن الله جل وعلا قد بعث نبيه مبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، فأحيا به القلوب وأنار به العقول ونقل به العباد من ذلهم للعباد إلى الخضوع إلى رب الأرباب. وإن مما دعا إليه النبي الأكرم صلوات ربي وسلامه عليه تهذيب الأخلاق، فمدار الدين على تهذيب الأخلاق. يشهد لذلك ما رواه الإمام أحمد في مسنده بإسناد صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، إنما أداة للتوكيد والحصر، بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. فمن بمبعث النبي صلى الله عليه وسلم أقر ما كان عليه العرب من مكارم الأخلاق وهذبها، وألغى ما كانوا عليه من رذائلها وسفاسفها. وإن من خلق الإسلام ومن أصوله العظام التي بني عليها عقيدةً وأحكامًا وسلوكًا، خلقٌ عليه مدار الدين كله. إذا وجد وجد الدين، وإذا غاب ارتحل الدين، إنه خلق الحياة. فقد روى الإمام ابن ماجة في سننه عن أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن لكل دين خلقا، وخلق الإسلام الحياء. لكل دين له خلق يميزه، وخلق هذا الدين الذي عليه مداره ومورده ومصدره إنما هو الحياء، لأن الحياء هو خوف القلب من أن يتلبس العبد بذنب أو بخلق يراه الناس أو يراه رب الناس فيذمونه عليه، فيستحي العبد من ربه أن يراه في معصية أو في شرك أو كفر، ويستحي العبد من الناس أن يروه على خلة مذمومة، ويستحي حتى من نفسه أن يجاهر بالعصيان. ولذلك كان الدين كله مبني على خلق الحياء. فإذا ارتحل الحياء وزال من دنيا الناس ومن قلوبهم ونفوسهم، فلا تسألن عن غيهم وعن ضياعهم وعن انحدارهم من الآدمية إلى الحيوانية، حتى يصيرون أشباه الأنعام، بل الأنعام تستحي في مواطن صار الناس لا يستحون منها. ولهذا سوف يكون حديثنا في هذه الخطبة عن فضائل الحياء وعن مظاهر غاب منها الحياء في دنيا الناس. فاعلموا معاشر المؤمنين أن الحياء صفة من صفات الرحمن جل وعلا، فالله يستحي، والحياء منه صفة كمال لا صفة نقص وانكسار. ومعنى الحياء من الله جل وعلا أن يترك ما لا يتناسب مع جوده وعفوه وعطائه ومنته وكرمه. فالعباد يبارزونه بالعصيان وهم يسدي ويتودد إليهم بالغفران، يبارزونهم بالعصيان ولا يرد لهم دعاء، فيقضي حوائجهم ويستر معائبهم، فهذا الحياء من الله جل وعلا. فقد روى أبو داود في سننه عن سلمان الفارسي رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله حي كريم، إن الله حي كريم يستحي من عبده إذا رفع يديه إليه أن يردهما صفرا. إن الله حي كريم، إن العبد قد يعصي ربه ليلا ونهارا، قد يفرط في طاعته وفي التقرب إليه، ولكنه إذا رفع يديه إلى السماء وقال: يا رب أغثني وانصرني واعطني واجبرني، فإن الله عز وجل يفتح أبواب السماء، فلا يقابل ذلك العصيان إلا بالجود والغفران. ولهذا يقول العلامة ابن القيم رحمة الله تعالى عليه في نمنيته: وهو الحيي فليس يفضح عبده عند التجاهر منه بالعصيان، يستر على عبده وهو يعصيه بالليل والنهار حياءً منه جل وعلا أن يفضح عبده على رؤوس الخلائق. ومن فضائل الحياء أنه خلق يحبه الله جل وعلا، والله إذا أحب خلقا أحب أهله، وإذا أحب أهله فلا تسألن عن الروح والريحان والغفران والسعادة والإطمئنان. فقد روى أبو داود في سننه من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه بإسناد حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يغتسل في البراز، والبراز هو المكان البارز الفسيح الواسع الذي لا يستره بنيان ولا جدران. رأى رجلا يغتسل بالبراز، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم المسجد فصعد المنبر فحمد الله عز وجل وأثنى عليه، ثم قال: يا أيها الناس، إن الله حيي حليم ستير يحب الحياء والستر، فإذا اغتسل أحدكم فليستتر، فإذا اغتسل أحدكم فليستتر. إن الله حيي يحب الحياء والستر، فإذا اغتسل أحدكم فليستتر. ولكننا كما قلنا في هذا الزمن ذهب الحياء وارتحل من دنيا الناس. وقد حدثني بعض الإخوة وأنا أهم بإلقاء هذه الخطبة أن ثمة من الناس من قل حياؤهم، بل ذهب دينهم ورعهم، لم يكتفوا بالعري في شواطئنا حتى جعلوا المسابح محاذاة لطرقاتنا، يدعون إلى الرذيلة ليلا ونهارا سروا وجهارا، فذهب الحياء ولم يبقى منه إلا مزعة. نسأل الله عز وجل ألا يرفعها وإلا أهلكنا جل وعلا بسخط منه وبالغضب. ومن فضائل الحياء معاشر المؤمنين أنه من سنن الأنبياء والمرسلين ومن سمت الأتقياء والصالحين، فقد روى الإمام الطبراني في معجمه بإسناد جوده الإمام السيوطي في جامعه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خمس من سنن المرسلين، خمس من سنن المرسلين ومن عاداتهم: الحياء والحلم والحجامة والتطيب أو التعطر والنكاح. ووصف النبي صلى الله عليه وسلم موسى عليه السلام كما جاء في الصحيح، فقال: كان موسى حيًّا ستيرًا. وهذا نبينا صلوات ربي وسلامه عليه كما جاء في الصحيحين: كان أشد حياءً من العذراء في خدرها، وكان إذا كره شيئًا عُرف من وجهه. ومن حيائه صلوات ربي وسلامه عليه ما جاء في سنن الدارمي بإسناد صحيح من حديث سهل بن سعد الساعدي قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم حيًّا، وكان إذا سُئل عن شيء أعطاه. كان النبي صلى الله عليه وسلم حيًّا، لا يُسأل عن شيء من أمور الدنيا إلا أعطاه، حتى كان يخلع ثيابه فيعطيها السائل استحياءً وحياءً منه صلوات ربي وسلامه عليه. وإن من فضائل الحياء أن الحياء كله خير، ليس منه ضعف ولا وهن ولا انكسار، إن الحياء خير كله، كما جاء في الصحيحين من حديث عمران بن حصين أنه حدث يوماً عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الحياء كله خير أو خير كله. فقال رجل: إنا نجد في بعض الكتب أن منه ضعفاً وأن منه وقاراً. فغضب رضي الله عنه وأرضاه، قال: أحدِّثُك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتحدِّثُني عما في الكتب؟ الحياء كله خير. ومن هذا ندرك خطأ المقولة التي يرددها بعض الناس أن من استحيا ضاع حقه. كلا والله، إن الحياء خير كله، كما قال الصادق المصدوق: لا يأتي بشر أبداً، فعاقبة من به حياء الظفر ولو بعد حين. ومن فضائل الحياء أنه يغلق أبواب الشر كلها، فما من باب للشر إلا وغلقه الحياء، وما من باب للشر إلا فتحه الجفاء وقلة الحياء. فقد روى الإمام مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى: إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. والأمر ها هنا، قال العلماء: يحمل على معنيين، إما على معنى التهديد والوعيد، أي إذا لم يمنعك الحياء من ترك المنكرات فافعل ما شئت من الأمور فإنك مجازًا به، كما قال الله جل وعلا: افعلوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير. وأما المعنى الثاني، أن يكون الأمر بمعنى الخبر، أي من لم يكن له حياء يردعه اقتحم كل منكر ومعصية كما هو مشاهد في دنيا الناس. ومن فضائل الحياء أنه طريق إلى الجنان وإلى رضا الواحد الديان، كما قال النبي العدنان عليه أفضل الصلاة والسلام كما عند الترمذي وابن ماجة بإسناد صحيح، قال صلوات ربي وسلامه عليه: إن الحياء من الإيمان، وإن الإيمان في الجنة. وأيضا من فضائل الحياء أنه أصل من أصول الإيمان، فلا قيام للإيمان إلا بوجود الحياء. وهنا يخطئ بعض الناس حينما تعظه في الحياء يقول لك الإيمان في القلب. نعم، إن الإيمان في القلب، ولكن للإيمان لوازم وله شعب وشروط وأركان. ولهذا قال نبينا صلوات ربي وسلامه عليه كما في صحيح مسلم وغيره، قال صلوات ربي وسلامه عليه: الإيمان 74 شعبة أو 64 شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. وخص النبي صلى الله عليه وسلم الحياء من جملة الأخلاق، لأن الحياء إذا وجد وجدت باقي الشعب، وإذا غاب غاب الإيمان بكل بالكلية، كما روى الإمام البخاري في الأدب المفرد بإسناد صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الإيمان والحياء قرنا جميعا، إن الإيمان والحياء قرنا جميعا، فإذا ارتفع أحدهما ارتفع الآخر. وروى الإمام الترمذي في سننه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوما يعظ أصحابه: ألا تستحون من الله حق الحياء؟ قالوا: إنا لنستحيي ولله الحمد. قال: ليس ذلك، إن الاستحياء من الله حق الحياء، أن تحفظ الرأس وما وعى والبطن وما حوى، أن تحفظ الرأس وما وعى والبطن وما حوى، وأن تذكر الموت والبلى، ومن أراد الآخرة ترك زينة الدنيا، فمن فعل ذلك فقد استحى من الله حق الحياء. أن تحفظ الرأس وما وعى، فإن الرأس وما فيه من عينان وأنف وأذنان وما فيه من عقل لا بد أن يحفظ، فلا ينظر الإنسان إلى العصيان، ولا يستمع إلى البهتان، ولا يتفكر ولا ينظر إلا ما يرضي الله الواحد الديان. وأن يحفظ البطن وما حوى، ويدخل في البطن الجوف، وأعظمه القلب، وأعظمه الإيمان بالله جل وعلا. وما حوى، وأن يحفظ البطن وما حوى، أن يحفظ الفرج، ويحفظ أيضاً الرجلان، أن تمشيان إلى ما يغضب الله الواحد الديان. وأن يذكر الموت والبلى، وهنا السر، إن الإنسان إذا غاب من قلبه خوف الله جل وعلا، وغاب من فؤاده التفكر في مصيره وفي أخراه، اقتحم كل رذيلة، فلم يستحي من الله ولا من رب الناس، فكان صفيق الوجه به من الجفاء ما به. ولذلك جعل النبي صلى الله عليه وسلم أساس الإيمان في الحياء. أقول قولي هذا وأستغفر الله، إنه الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين المعتدين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ثم اعلموا معاشر المؤمنين والمؤمنات أن الحياء وإن كانت فيه من الخصال ما ذكرنا ومن الفضائل ما أشرنا، إلا أنه قل في حياة الناس، بل في حياة المسلمين، ومظاهر قلة الحياء كثيرة متنوعة، وحسبي أن أذكر بعضها واللبيب بالإشارة يفهم. أعظم المواطن التي غاب فيها الحياء أن يغيب من النساء، وقد قال أهل العلم إن حلية المرأة الحياء، لا يتصور أن توجد امرأة من غير حياء، فامرأة بلا حياء أشبه ما يكون بالأنعام، بل الأنعام أجل. ولهذا لما وصف حياء النبي صلى الله عليه وسلم قيل: كان أشد حياءً من العذراء أي الفتية في خدرها. ولكننا رأينا في هذا الزمن قد غاب الحياء من العذراء ومن العجوز الشمطاء، بل غاب من النساء بالكلية إلا ما رحم الله جل وعلا. ومن غياب الحياء خروج النساء كاسيات عاريات لا يستحين من الناس ولا من رب الناس، بل لا تستحي من أبيها ومن أخيها ومن ابنها ومن عمها ومن خالها، ضاع الحياء. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم كما عند ابن حبان في صحيحه، وأصل الحديث عند البخاري ومسلم، قال صلوات ربي وسلامه عليه: سيكون في آخر الزمان في أمتي رجال يركبون على السرج كأمثال أو كأشباه الرحال، يحطون على أبواب المساجد نساؤهم كاسيات عاريات على رؤوسهن كأسنمة البخت العجاف، إلعنهن فإنهن ملعونات. فإذا ضاع جلباب الحياء ضاع الجلباب الظاهر. ورحمة الله تعالى عليه على نساء الصحابة وعلى أمهات المسلمين، استحين من الله حق الحياء، فكنا يستحين حتى من الأموات في الأجداث، كما روى الإمام أحمد في مسنده عن عائشة رضي الله عنها قالت: كنت أدخل بيت الذي دفن فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي، فكنت أضع ثيابي وأقول إنما هو زوجي وأبي. فلما دفن عمر بن الخطاب رضي الله عنه فوالله ما دخلت بيتي إلا وشددت علي ثيابي حياءً من عمر، وأين عمر؟ إنه في الحفر. فكيف بالنساء ونحن قد أقبلنا على فصل الصيف، وللأسف صار شعاره العري وصار شعاره التبجح، فضاع الحياء كما قلنا من العذراء بل حتى من العجوز الشمطاء. وإن من غياب الحياء في النساء أن يخالطن الرجال في كل مكان، بل يزاحمن الرجال في الشوارع وفي الطرقات وفي المحلات، فلا تكاد تدخل محلا إلا وجدت فيه من النساء ما فيه، حتى صار الرجل يستحي بدل أن يكون الحياء في النساء. وانظروا إلى نساء الصحابة رضوان الله عليهن أجمعين، فهذه أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنه قالت: كنت أنقل النوى للزبير رضي الله عنه، وكانت أرضه على بعد ثلثي فرسخ من بيتها. قالت: فجاء يوم وكنت أحمل النوى على رأسي، فمر رسول الله صلى الله عليه وسلم مع نفر من الأنصار فأشار إلي حتى أركب خلفه، فاستحييت، تقول رضي الله عنها: استحييت أن أمشي مع الرجال، وذكرت غيرة الزبير وكان أغير الناس، فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم استحياءها مضى. انظروا معاشر المؤمنين، تستحي ممن؟ من النبي الأكرم عليه الصلاة والسلام، تستحي من الصحابة الأشراف الأطهار الكمل، فكيف بمن لا تستحي؟ لا من الناس ولا من أجلافهم ولا من طغاتهم ولا من عصاتهم. فصار شعار النساء والعياذ بالله اطراح الحياء، بل إن المرأة لا يجوز لها أن تضع ثيابها في غير بيت زوجها، كما جاء في الحديث الذي رواه الإمام أحمد في مسنده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيما امرأة وضعت ثيابها في غير بيت زوجها، وعند الطبراني في غير بيت زوجها وأمهاتها، فقد هتكت ستر ما بينها وبين ربها. هذا هو الحياء الذي ذكره الله عز وجل في كتابه عن ابنة شعيب، فجاءت تمشي على استحياء. هذا الحياء الذي ضاع من الرجال والنساء على حد سواء، والله المستعان. ومن ضياع الحياء أن يقتحم الناس الكثير من المنكراء استحياء بزعمهم، يستحون من الناس ولا يستحون من رب الناس، فتجد الرجل يقبل غير محارمه ويصافحهم، تجد الرجل يفعل في أعراسه وفي أفراحه المنكرات، فإذا سئل عن ذلك قال أستحي من الناس، والله أحق وأن يستحى منه. فليس من الحياء في شيء أن تفعل المنكر، فمن أرضى الناس في سخط الله سخط الله عنه وأسخط عنه الناس. ومن مجالات ترك الحياء ذلك ما يفعله المجاهرون بالعصيان، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما جاء في الصحيحين: كل أمتي معافى إلا المجاهرين. كثير من الناس لا يستحي من الناس ولا من رب الناس، فتجده لا يستر على نفسه في معصيته، بل يجاهر ويقول بلسان حاله ومقاله: لا أعبأ ولا أبالي لا بالناس ولا برب الناس. فهؤلاء من شر الخلائق، ومصيرهم إلى النار والبوار. ومن مواطن ترك الحياء ذلك الحياء المزعوم في السؤال عما يجهله العبد. فليس في الحياء وليس من الحياء في شيء أن تستحي من السؤال عن دينك. ولذلك قال مجاهد رحمة الله تعالى عليه: لا يرزق العلم متكبر أو مستحي. وجاء أيضا في صحيح مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها أن أبا سلمة جاء إليها ليسألها، فقال: إني أريد أن أسألك ولكنني أستحي منك. فقالت رضي الله عنها: أمني تستحي أن تسأل سؤالا كنت تسأله لأمك التي ولدت؟ فإني أنا أمك. ومن هنا أنبه خطأ المقولة التي يتلفظ بها بعض الناس حينما يقولون لا حياء في الدين، وهذه مقولة خاطئة. كيف لا حياء في الدين وإن قوام الدين على الحياء؟ ولكن يقال لا حياء في السؤال عن أمور الدين، أما أن ننفي الحياء من الدين فهذا لا يصح. وآخر هذه المظاهر وأكتفي بها: الحياء من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. الكثير من الناس يرى أصحاب المنكرات والعصيان فيستحي أن ينهاهم أو يأمرهم، وهذا ليس من الحياء في شيء، بل هو من تلبيس إبليس. فقد روى الإمام أحمد في مسنده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يمنعن أحدكم الهيبة من الناس أن يشهد بالحق إذا رآه أو سمعه. فنسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يرزقنا الحياء منه جل وعلا، حق الحياء، فنحفظ الرأس وما وعى والبطن وما حوى، وأن نتذكر الموت والبلى. اللهم ارزق نساءنا وبناتنا الحشمة والستر والحياء. اللهم من أراد نشر الرذيلة في ديار المسلمين فخذه أخذ عزيز مقتدر. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يبصرنا بعيوبنا، وأن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا وأن يرزقنا اجتنابه. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.